يقول عند الخوف يا شيخ من الرياء، هل الأفضل أن أترك العمل أم استحضار الإخلاص والمضي فيه قدما؟ الجواب: هذه مرحلة من مراحل الشيطان مع ابن آدم، لأن المرحلة الأولى هي مرحلة الجحود، والمرحلة الثانية هي مرحلة الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، والمرحلة الثالثة إذا عجز عن هاتين المرحلتين انتقل إلى حمل العبد على المعاصي، وحمله على المعاصي للعبد من جهتين: الجهة الأولى ترك الواجبات التي لا تصل إلى درجة الكفر أو الشرك لكن تكون من باب المعاصي، وحمله على فعل المحرمات التي لا تصل إلى درجة الكفر. إذا لم يتمكن من حمل الإنسان على شيء من ذلك فإنه ينتقل معه إلى الغرور، الاغترار بأعماله الصالحة. ولهذا لما قال رجل كان مغترا بأعماله الصالحة، لما قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة الرياء، بمعنى أن الشخص يزين صلاته، يزين قراءته من أجل أن يكون أن يقال إنه عابد وأنه يحسن القراءة. وهذا الشخص يريد أن يترك الأعمال خوفا من الرياء، وهذه مرحلة سادسة من إبليس. فالشخص لا يعمل الأعمال من أجل الناس، ولا يترك الأعمال الصالحة، ولا يترك الأعمال من أجل الناس. هذا من وساوس الشيطان ومن حمل الشيطان لهذا السائل بأن يترك الأعمال الصالحة خوفا من الرياء. فعلى الإنسان أن يحرص بقدر استطاعته من الأعمال الصالحة، وأيضا يكثر من ذكر الله جل وعلا، ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الوساوس لا يلتفت إليها، وبالله التوفيق.